بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أبي القاسم بن يوسف بن محمد التيجيبي السبتي المغربي. يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح. أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب: تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب. كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنا أقدم بمقدمة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا التقديم نتيجة صبر لهذه التصانيف. مصنفات شيخ الإسلام يمكن يقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المختصرات، وهي نوعين: مختصرات في المتون، وذلك بأن يجمع أصل المتن في كلام مختصر كالعقيدة الواسطية والحموية الصغرى، هذه مختصرات في المتون، ومثلها التدمرية مختصر في المتون في باب الأسماء والصفات، في ومنها المختصرات في الفتاوى، مختصرات في الفتاوى، ومنها هذا النوع. وهذه أكثر تصانيف شيخ الإسلام. الواسطية وسبتها جاء عالم من علماء واسط، وين واسط؟ هيك حايل، حايل به واسط ولا لا؟ وبه واسط، من ما واسط؟ هذا واسط. لو في واسط، واسط مدينة في العراق قريبة من بغداد، بين بغداد وبين النجف. طلب من الشيخ رحمه الله أن يكتب له اعتقاده في الأسماء والصفات، فكتب له ما سمي بعد ذلك بالعقيدة الواسطية. أهل حماك كتبوا للشيخ مرتين، يسأل لهم عقيدته، ثم ذكروا لهم شبهة عندهم من الأشعرية، فكتب الحموية الكبرى اللي هي مطبوعة الآن، لأن الصغر غير مطبوعة. هذه المؤلفات الشيخ رحمه الله ما هو طريقة يحط لها عنوان، جواب يروح فينتشر عند الناس بهذا الاسم بالنسبة إلى من أرسلت إليه، بالنسبة إلى أهل البلد اللي أرسلت إليهم، مثل هذه الرسالة القبرصية. هذه الرسالة الوصية الصغرى لأبي القاسم التيجيبي المغربي السبتي، لأنه من بلد اسمها سبتة، سبتة ومليلة في شمال المغرب، من هذا النوع. وغالبا شيخ الإسلام ما بيصنفها أو ما يسميها بأسماء، يسميه جواب أو فتية. النوع الثاني من مؤلفاته رحمه الله المتوسطات، وهذه الكتب المتوسطة يبسط فيها بسط ما لا يكون في المختصر. مثل ماذا؟ كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بسط فيها مسألة الولاية. كتاب النبوات، بسط فيها المسألة المتعلقة بالنبوة. من المتوسطات بعض الردود، مثل رد على ابن سبعين، تسمى السبعينية، واسمها بغية المرتاد في الرد على مبتغي الزيغ والإلحاد على المتوسط في مجلد واحد. توصفات هذه غالبا تكون من مجلد إلى مجلدين، منها الاستقامة في الرد على القشيري من المتوسطات، وهي أحيانا في تكون بسط لموضوع معين، أحيانا تكون ردود في أكثر من موضوع. النوع الثالث من تأليف الشيخ وهي أقل الأنواع المطولات، والمطولات يمكن نقسمها إلى قسمين: مطولات بأن يشرح فيها الشيخ كتاب أو يشرح فيها مثل، مثل ماذا؟ ها؟ شرح الأصفهانية معدة مختصرة، معدة متوسطة، شرح الأصفهانية مختصرة، لكن مثل اللي يشرح فيها شيء ويطول من الشروح المتوسطة من نوع المطولات، لا شرحه على عمدة، شرحه على العمدة الموفق بن قدامة في الفقه، شرحه رحمه الله إلى آخر المنال، وصار في 4 مجلدات مخطوطة والمطبوع 8 مجلدات وما كمله. من النوع الثاني من المطولات ردود، كرده على المطهر بن الحلي الرافضي في منهاج السنة، رده على الرازي، الشيخ رد على الرازي في كم كتاب، رد عليه في بيان تلبيس الجهمية، وهذا في كتاب أساس التقديس، ورد عليه في درء التعارض الذي كان يسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وأحيانا رد ما هو على شخص، على طائفة، لما اعترضوا عليه في الحموية الكبرى علماء مصر كتب رحمه الله أكبر مؤلفات، أكبر مؤلفات اسمه أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، وهذا أضخم كتب شيخ الإسلام. من المطولات كتب التفسير للشيخ، هذه أنواع تصانيف الشيخ رحمه الله. نأتي إلى أسمائها، أسماؤها تختلف عند العلماء لأن المسمين لها هم النساخ والمالكون، لا شيخ، النساخ والمالكون، وأحيانا اللي وجهت لهم الرسالة، وأحيانا طلاب العلم نطبقها على الرسالة التي بين أيدينا. هذه تسمى بالوصية الصغرى. من سماها بهذا الاسم؟ المعتنون بكتب الشيخ. تسمى أيضا باسم آخر الوصية في أحسن الكتب الشرعية، وهذا النسخة الخطية اللي وجدتها أنا بهذا الاسم لمكتبة تشستر بيتي في دبلن في إيرلندا، اسم الرسالة هذه الوصية في أحسن الكتب الشرعية، لأن يوسف بن محمد التجيبي المغربي أرسل للشيخ يستشيره في أحسن الكتب الشرعية في الحديث وفي غيره. لماذا سماها من سماها بالوصية الصغرى؟ تمييزا لها عن الوصية الكبرى. وش الوصية الكبرى؟ الوصية الكبرى رسالة كتبها شيخ الإسلام إلى الطائفة العدوية، أتباع عدي بن مسافر. من هو عدي بن مسافر؟ تلميذ عبد القادر الجيلاني، له أتباع غلوا فيه وعظموه، فسميت طائفته بالعدوية. هذه الرسالة التي هي الرسالة الوصية الكبرى أو الرسالة العدوية، إحدى النسخ الخطية في حائل تسمى بالرسالة السنية. وش الرسالة السنية؟ هي الوصية الكبرى لأتباع عظيم ومسافر. فهذا من تصرفات الكوفة الناسخين، يسميها باسم يروق له، سنية من السنوة والوهج والإضاءة. سمعت مقدمة السائل يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه، هذه طبيعة أهل الزمان في ديباجات استفتاءاتهم، يطلقون العبارات، عبارات الثناء والمدح والتبجيل، وهذا له جانبين، جانب ممدوح وجانب مذموم. الجانب المذموم من ما اشتمل على الغلو، فهذا جانب مذموم. الجانب الممدوح منه ما فيه إجلال العالم وإنزاله المنزلة اللائقة به. بدل ما يقول وش تقول يا ابن تيمية المسألة، هذا فيه سوء أدب، لكنه قدم له بهذه التقدمة وذكر فيها أنه لقي الشيخ فبهره علمه، حتى قال أنه قدوة، أنه بقية السلف وقدوة الخلف لعلمه، يعني المبدع المغرب. مبدع عرفنا من الإبداع، مغرب من إيش؟ من شدة علمه وذكائه وفطنته يأتي بأشياء يعدها عامة الناس من الغرائب، لا أنه يبحث عن الغرائب والشذوذات حاشا. ولهذا قال المعرب المفصح، أعلم من لقيت البلاد المشرق والمغرب، هذا ما فيه إشكال. ولهذا كان من المترجمين من يقول وهو أعلم من رأته عيناه ولم أرى أعلم منه، حتى قال الذهبي في شيخ الإسلام لا أعلم أحدا أعلم منه ولم يرى هو مثل نفسه، من جهة في يعني انبهارهم بهذا العالم شيخ الإسلام، كيف أن الله جمع له العلوم في رأسه من توفيق الله له، لما هو من محض جهده. وقد مرنا أكثر من مرة يا أخواني أن هذا بسبب تبتله وتألهه لله عز وجل، وما هو يقول كما مر معنا كانت المسألة تغلق علي وتغلق علي ما أفهمها، فأذهب إلى الخريبات والأماكن البعيدة عن الناس وأسجد وأبكي لله أستغفره حتى يفتح الله علي فيها شيء. هذا هو الشأن. هذه الوصية ما مضمونها؟ الدلالة على كتاب يكون عليه اعتماد هذا المستكفي والطالب مما يشرح الله به صدره للعلم ويجعله يسير على هذا النمط. وش اللي بعثوا على هذا الاهتمام؟ وش رأيكم؟ وش اللي خلى تجيبي يطلب هذا من شيخ الإسلام؟ لما بهره علمه انجذب في نفسه إلى أن يصير مثله. قالوا يا شيخ دلني على شيء أبني عليه علمي، فاسترشد الشيخ رحمه الله بهذه الوصية. فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية، هذا ما هو من كلام ابن تيمية، من كلام من؟ الناس، حتى النساخ بهرهم الشيخ. ترى شيخ الإسلام يا أخواني متى توفي؟ 828 في أي شهر؟ في ذي القعدة. 728 في ذي القعدة. كتبه ما اشتهرت وانتشرت إلا بعد نحو 100 سنة من موته. ليه؟ كانت كتب شيخ الإسلام تهمة، اللي يحصلون عنده يحاكم ويقال ويسجن، لأن الأشعرية والصوفية في زمانه قد تمكنوا. الله عز وجل حفظ دينه بحفظ هذا العلوم، فهذا نقول من أسباب بقاء وحفظ كتب شيخ الإسلام. وإلا درج عليها ما درج على كتب العلماء السابقين أنها تثنى، لكن بدأ فيها عند الناس نوع مظنة وحرص على ألا تفوتهم الكتب ذي، يحتفظون بها حتى توارثتها الأجيال، فجاءت غضة طرية في زماننا. من الذين تسببوا في نشر كتب شيخ الإسلام؟ الحقيقة إذا نظرنا في العصور الأخيرة وجدنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية هي أعظم الأسباب في انتشار كتبه رحمه الله. طلبوها وبحثوها وفتشوا عنها وجمعوها ونقحوها وطبعوها وحققوها، فصارت هي المعتمد. ولهذا دعوة الشيخ محمد هي امتداد لعلم شيخ الإسلام ابن تيمية. المخالفون قالوا يقولون أن ابن تيمية هو إيش؟ هو زعيم المتطرفين المشددين، لأنه لاحظ دوران اسمه وعلومه عليه. نقرأ هذه النصيحة وما فيها من الفوائد. نعم. فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول الشيخ رحمه الله: أعظم وصية يوصي بها الناس بعضهم بعضا ما أوصى الله جل وعلا به عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا هذه الوصية وصية الله للأولين والآخرين، وهي أعظم موعظة. أعظم موعظة أن تأمر غيرك بأن يتقي الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ واستوصاه في حديث الطويل حديث 40، قال: اتق الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، إلى أن قال في آخره: أو إنا مؤاخذون بما نقول. في حديث نعم. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. هذه خصائص ذكرها الشيخ لمعاذ. الخصيصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأحبك، يا معاذ إني أحبك، فلا تتدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من خصائصه وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته العالية عنده أنه يردفه وراءه. وفي حديث: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله، خرج الصحيحين. وروي فيه، لأن الحديث فيه ضعف، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأقرأهم أبي، وأقضاهم علي، لكن فيه ضعف. وأنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء بخطوة، وأنه بعثه إلى اليمن، بعثه قاضيا، هذا معنى قوله حاكما، بعثه مفتيا، بعثه داعيا. الرسول كم بعث لليمن يا أخواني؟ خمس ولا ست؟ يلا عدوهم. خمس. أحسن، صاروا ستة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ستة من أصحابه. بعث معاذا وعليا وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا عبيد، ليس إلى جهة واحدة يا أخوان، ولكن إلى عدة جهات. بعث أبا موسى الأشعري إلى جهة الحديدة وزبيد الساحل اليمني. بعث معاذا إلى جهة صنعاء وتعز. بعث أبا هريرة إلى دوس، وهي تعتبر يمن. بعث عليا إلى شرقي اليمن، شبوة وحضرموت واختفى الجياد، لأنه جاء معه بالإبل، وهي من البدن والجبال ما فيها إبل. بعث أبا عبيدة لمن؟ لأهل نجران. بعث أبا سعيد إلى جهة تبالة وجهة أبيشة وخميس مشيخ. نعم، إذن بعث علماء، ما بعث عوام. ولهذا الذي يدعون الآن بالخروج إلى الدعوة خالفوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يبعث علماء، ما قال يلا اخرجوا معهم يا صحابة. بعث علماء بهذه الصفة الأربع، داعيا وفقها مفتيا وحاكما أي قاضيا. نعم. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. هذا من خواصه رضي الله عنه ومن مكانته العلية، أنه أبى عن الشرك مع حرصه على العلم، ولهم معصوم. شفتم معاذ اللي بهذه الصفة تزعل عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تمنى أنه لم يسلم إلا وقتئذ، متى؟ لما صلى بقومه وأطال بهم العشاء ضربهم البقرة. يبي الخير لكن ما كل من رد الخير يحصله، حتى غضب عليه النبي وقال: فتان أنت يا معاذ. نعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. ما هي الوصية القرآنية؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تفسيرها في حديث معاذ لمن عقلها يعني فهمها، عقلها أي فهمها وتأملها، لأن الناس يتبينون في أفهامهم. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده. حق الله بقوله اتق الله، حق العباد قال: وخالق الناس بخلق حسن. طيب وأتبع السيئة الحسنة تمحها، حق من؟ حق الله وحق العباد جميعا، فما كان في حق الله وما كان في حق العباد. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. حيثما كنت أمام الناس وإلا في خلواتك، هذه أمام الناس علانية، خلواتك في السر. ولهذا من أعظم وصية هي قولك اتق الله. لما ذكر الفقهاء رحمهم الله من أصحابنا الحنابلة في خطبة الجمعة أن يشترط لها أربع شروط، قالوا من شروطها إيش؟ اشتمالها على الموعظة، وأقلها اتقوا الله لأنها موعظة جامعة. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه، شوفوا كيف المثال، مريض شرب له شيء وضره في صحته، يأمره الطبيب بأن يشرب الدواء، قد يكون الدواء مر ولا حار وإلا مودي، لكن يأمره به ليمحو هذا السيء الذي ناله. كذلك في علاقتك بالله وعلاقتك بعباد الله، إذا وقع منك معصية أتبعها بحسنة، فإن الحسنة ماحية لها، إن الحسنات يذهبن السيئة، هذا معنى تمحها أي تمحيها. بل إذا صدق الإنسان في توبته وأوبته من السيئة قلب الله السيئة في حقه إيش؟ حسنة، وقلب المعصية في حقه قربة. نعم. والذنب للعبد كأنه أمر حسن، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي بالحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في دور الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا مما. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة؟ لما لم يقل وأتبع وأعمل الحسنة لتمحو السيئة؟ قدم السيئة ليبقى خطرها وجلها في القلب، ويكون تعلق قلبك بمحوها. بماذا؟ بالطاعة. يقول الشيخ: لأن المقصود هنا محو السيئة، أما فعل الحسنة مقصود لذاته، لكن السيئة محوها قد لا يفضل له الإنسان، الأعرابي فعله سيئة ولا لا؟ نعم. وش السيئة اللي فعلها؟ رفع ثوبه وشنتر المسجد. ها؟ هذه سيئة ولا ما هي سيئة؟ لكن هذا مبلغ علم أن لماذا دفع السيئة؟ يعلق جائز. لا والله برجع لك جريمة يا مقبض الزوايا خفايا. هذا الأعرابي لما وقع في السيئة بماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ أزالها بهذا الذنوب. لو أنها الرسول فعل مثل ما فعل الصحابة أنكروا عليه شو يسوي؟ تزيدها السيئة بدل ما تلهي بقعة أن يصير كبرها الزليلة ولا لا؟ قال اتركوه. وهذا في فعل ماذا؟ أخف الضررين في سبيل دفع أعظمهما إذ لا مناص من إزالتهما جميعا. ما يبغى يحبس البول عنه طالع طالع، لكن هنا تقليل للشر. فلما فرغ قال صبوا علي ذنوب من ماء، هذه المكاثرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، لأن الأعرابي ما تعود جيت حاجته في أي مكان يربع ثوبه وشنت يغري حاجته. نعم. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المعنى. ينبغي، ما قال يجب. ينبغي هذا في حق المخلوق يدل على الاستحباب، أما إذا جاء في من كلام الخالق جل وعلا فينبغي يعني واجب. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وهما يستحب لا يجوز له. قالوا ينبغي، وهذا من كلام الشيخ فقه، أن الحسنة الماحية تكون من جنس السيئة. مثال السيء حسن الخلق سيئة ولا حسنة؟ حسن. حسن الخلق حسن، وسوء الخلق سيئة. إذا ساء خلقك تنفعها بحسن الخلق. مثلا إنسان تأخر عن الصلاة، وش هذه سيئة ولا لا؟ الحسنة أن يحافظ على الصلاة، ينبغي أن تكون بمثلها. طيب إذا كانت السيئة ما لها جنس يأتي بحسنات أخرى. مثاله إنسان عق والده حتى مات الوالد، ما يمكن يدوي والد أن يضربه، يأتي بحسنات يعوض بها هذه السيئة. ليس هناك من جنسها، لكن جنس مقارب كأن يصل أصدقائه وأقاربه ويصل رحمه، جنس آخر يدعو له. هذا حسنات من جنس آخر غير جنس السيئة المفعولة. قال والسيئة إذا أتى بالحسنة المحية للسيئة من جنسها أبلغ في المحية. بر عقبوه ثم تدارك ذلك فبر بأبيه، تبره بأبيه حسنة ماحية لماذا؟ لعقوبة قبل موته. تسلم. الغيبة لا جنس. الغيبة ما هي؟ هذه سيئة، كيف يتحلل منها؟ بأن يتحلل من الاغتاب ويستغفر رب، هنا محى بهذه الحسنة السيئة. لكن ما المغتاب أو خشي إن تحلل منه فتنة أعظم ينتقل إلى حسنة مهم من جنس هذا، مهم من الجنس المقارن لكن جنس مباح، كان يذكره بخير في ملأ ارتابه عنده أو يدعو له، مع أن الأصل يتحلل منه. شوف يا أخوان، حقوق العباد لا تموت إلا وأنت خاص بينك وبينهم، إما بأن تعطيهم حقهم مثلا تأخذه وإلا تستبيح منهم تتحلل منهم. إن عجزت عن هذا وهذا تنتقل إلى شيء تكافر به سيئ حسناتك وتتبع به سيئاتك، ومداره على أوبتك وندمك على هذه الذنب على هذه السيئة، لأن الله إذا علم منك ذلك أحل منك من مخالفك يوم القيامة. شوفوا يا أخوان، هذا الذي قتل نفسا بغير وجه حق ندم، بس لا ينفع الندم ولا لا؟ بقي حق المقتول في الدنيا، قد يأخذ أولياء الدم حقهم بالقصاص أو يتركونه إلى القول إلى الدية، وحق الله بالتوبة والكفارة. حق المقتول إذا علم الله منه صدق التوبة وحسن الأوبة أحلل منه قاتله يوم مقتوله يوم القيامة. هذا جانب مهم بحيث تنظر من عصيت، ما تنظر إلى الأثر القريب المعصي، انظر من عصيت وعظم ذلك في نفسك. هنا ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في النحو. هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح، حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد. عندك كلام زايد؟ عندي زايد. فإنه أبلغ في النحو والذنوب يزول وجوبها بأشياء. والذنوب يزول وجوبها بأشياء وذكرها في أحدها. هذا عندك زايد وهم عندنا. هو عندي زايد، ما عندي الكلام اللي قاعد يقول. التصوير يعني في صفحة أجل فيه صفحة طفحة صفحة كثير. وش هذا الفصل عندك إلا إن شاء الله؟ عندي فين الذنوب يقول وجوه بأشياء ثم طيب فلما قضى، لكن فلما قضى وين يقوم لما قضى؟ أحرق الشكر في دول تجيب ثم قضى تذكرت لما قرب الشو تذكر الله هذا فعل العبد. عندنا هذا فعل العبد لكن فيها ما قف على هالموضع هذا حتى يستكمل الصفحة. فيها صفحتين صادقة نصفة الشمراني هي تصوير إلا يقول الشيخ عبد العزيز صحيح شوف عشرة هم اللي يجيب عقبة كم نعش ثلاثة دعك اثنان جوابه إلا أخذ رسالة بنصف الصفحة. الله بعد ما هو أخذ سهل وأحبك. السلام عليكم. عليكم السلام.